بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام. سبق معنا في الحصة الماضية أهمية الحديث والسنة في الإسلام، وقد علمنا بأن السنة والأحاديث الصحيحة هي بمثابة القرآن الكريم، وأنها مثل القرآن. السنة النبوية بحالها بحال القرآن الكريم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقال العلماء إن المقصود بالمثل هنا هو السنة، الأحاديث الصحيحة. وقد سبق معنا أيضا بأن السنة هي مثل القرآن في أمور، منها أنها مثل القرآن في الحجية، فهي حجة، فهي يحتج بها كما يحتج بالقرآن الكريم. عندنا مثلا حكم شرعي يدل على التحليل أو على التحريم أو على الإيجاب أو غير ذلك من الأحكام الشرعية، نستدل بالقرآن ونستدل كذلك بالسنة كما نستدل بالقرآن الكريم. علاش؟ لأن السنة هي مثل أيضا مثل القرآن الكريم. هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقد دل على ذلك أحاديث آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفى الله جل وعلا الإيمان عن كل شخص لم يسلم ولم يؤمن بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بمعنى رأى الإيمان ما غاديش يكون حتى يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن فالسنة حجة. وعلمنا أيضا بأن السنة إذا كانت حجة فطريق الاحتجاج بها واحد من ثلاثة أشياء، لأن السنة على ثلاثة: إما أنها مؤكدة لما في القرآن، تتأكد واحد الحكم موجود في القرآن الكريم، وإما أنها مبينة مفصلة لمجمل القرآن، وإما أنها مؤسسة لحكم جديد ليس في القرآن الكريم. كاين أحكام ما كاينش في القرآن بتفصيلها، ولكنها موجودة في الإجمال، موجودة في الإجمال. وذكرنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بهذا. ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فامرأة جاءته وقالت: إني لم أجد ذلك في كتاب الله، أنا ما لقيتش في القرآن بأن الله يلعن النامصة، منين جبت أنت؟ وقالت له: قد قرأت القرآن من دفته إلى دفته، يعني من الأول تلخر، فلم أجد. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. علاش من لعنش من لعن رسول الله؟ ولكن هو نسبه إلى الله، ماشي نسبه للرسول، نسب اللعنة إلى الله. علاش؟ قال لك: لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه نهي من قبل الله جل وعلا. إذن هذا الأمر الأول، بأن السنة مثل القرآن في الاحتجاج. الأمر الثاني، أن السنة مثل القرآن في الوحي. أنها وحي من عند الله، كما أن القرآن هو وحي من عند الله، فالسنة كذلك وحي من عند الله، حيث النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كل ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وكان من باب الأحكام من باب الدين فهو وحي من عند الله، لا يأتي بشيء من عنده، لقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وهو من باب الدين من باب الأحكام فهو أيضا من عند الله جل وعلا، وهو الذي سمي بالحكمة في القرآن الكريم، هو الذي سمي بالحكمة في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآيات الحكمة، إذن ما هي الحكمة؟ هي السنة كما قال غير واحد من أهل العلم. إذن فالسنة كذلك هي مثل القرآن في أنها وحي من عند الله. الأمر الثالث أن السنة أيضا هي مثل القرآن في ماذا؟ في كونها مؤسسة سبقت، في كونها محفوظة، كما أن القرآن محفوظ فالسنة كذلك محفوظة. القرآن حفظه الله جل وعلا من التبديل ومن التغيير ومن التحريف ومن الضياع، السنة أيضا هي محفوظة من التبديل والتحريف ومن الضياع. علاش؟ لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو الوحي، والوحي هو القرآن والسنة. الذكر هو الوحي، والوحي هو القرآن والسنة. إذن فالسنة كذلك محفوظة من التبديل والتغيير، فكل حكم نطق به النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ، كل حكم فهو محفوظ، لم يضع أبدا، ليست هناك سنة ضائعة، ما كانت شي سنة ضائعة، بل نقل الجميع. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى رجالا لنخل هذه الأحاديث باش تعرف الحديث المكذوب من الحديث الذي ليس هو بمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا قال العلماء إن من أنكر السنة جملة وتفصيلا، من أنكر السنة جملة وتفصيلا بمعنى قالك لن أعمل بالسنة أبدا، لن أعمل إلا بالقرآن الكريم، قالوا بأنه كافرون. هذا نقل الإجماع عليه ابن حزم وغيره كما سبق معنا والسيوطي. من أنكر السنة جملة، ماشي انكر بعض الأحاديث، لا، من أنكر السنة جملة قالك ليس هناك سنة إنما أعمل فقط بالقرآن الكريم، هذا فهو كافر بإجماع المسلمين. علاش؟ سبق معنا التعليل، لأن من أنكر السنة فإنه سيكفر بجملة من القرآن، اللي انكر السنة كلها راه ضروري غتكفر بواحد الآيات من القرآن، كيف ستطبق قول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول عليكم السلام ورحمة الله، كيف ستطبق وأطيعوا الرسول إلا ما عملتش بالسنة؟ إذن طاعة الرسول لن توجد. كيف ستطبق قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ كيف ستصلي؟ لأن الصلاة بالترتيب ديالها بالعدد ديال الصلوات بالعدد ديال الركعات لا يوجد في القرآن، ومن ترك الصلاة فإنه سيكون كافر، لأن الذي تركها متهاونا هذا وقع فيه خلاف، ولكن من تركها متعمدا فهو كافر. وكيف ستأتي الزكاة؟ لأن التفصيل ديالها لا يوجد في القرآن، وهكذا الحج. فلهذا قال العلماء من أنكر السنة جملة فهو كافر. علاش؟ لأنه سيكفر بجملة من القرآن، قد يكفر بواحد العدد من الآيات. وسبق معنا مثال ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أنت أتيت فقط العراف، الشخص ذهب إلى عراف فسأله فصدقه، أو لم يسأله وإنما سأله شخص آخر فصدقه أو صدقته أنت أو غير ذلك، هذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل عليه؟ أنزل عليه بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، إذن عندما صدقته إن كأنك تقول هناك من يعمل من يعلم الغيب غير الله، فإذن قال لك النبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن وهو السنة. إذن هذا خلاصة ما سبق معنا في الحصة الماضية، واليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن ترجمة مختصرة لصاحب الكتاب اللي هو الإمام النووي، ونتحدث كذلك بتعريف مختصر عن هذا الكتاب اللي هو الأربعين النووية، لأنه لا بد احنا الحمد لله الدرس ديالنا غادي يكون في الأربعين النووية، كتاب صغير لكنه عظيم في المعنى وعظيم بما فيه، لأن الذي فيه هو الأحاديث، والأحاديث كما قلنا هي وحي من عند الله، إذن فهو أمر عظيم. فلهذا لابد أن نعرف من هو المؤلف اللي هو الإمام النووي، ولو بشيء مختصر نعرف السيرة دياله بشيء مختصر، وكذلك أن نعرف شيئا عن هذا الكتاب اللي بغينا ندرسه اللي هو الأربعين النووية، نعرف ماذا فيه، كيف ألفه، ولماذا ألفه، وشنو فيه من الأحاديث وفيه من الشروح إلى غير ذلك. إذن احنا الدرس ديالنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن أمرين اثنين. الأمر الأول هو ترجمة عن المؤلف، الحياة ديال المؤلف باختصار، والأمر الثاني التعريف بهذا الكتاب اللي إن شاء الله تعالى سنجتمع حوله اللي هو الأربعين النووية. أولا المؤلف، من هو المؤلف؟ ما اسمه؟ اسمه هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزامين، هذا الاسم دياله، معروف بأنه يحيى بن شرف النووي، باختصار يقولون يحيى بن شرف النووي. فهو النووي مولدا، الدمشقي إقامة، والشافعي مذهبا، والحزامي قبيلة. يعني هو النووي مولدا، ولد في بلدة يقال لها نوى، هي موجودة في سوريا الآن، يقال لها نوى فينسب إليها فيقولون له النووي نسبة إليها. والدمشقي إقامة، هاجر من بلدته وذهب إلى دمشق ثم استقر فيها، ولو تقول له الدمشقي إقامة يعني غير أقامة فيها، يعني مثلا نقول شخص من بلد آخر وجاء لمكناس وسكن فيه، هو ماشي من مكناس ولكنه أقام في مكناس حتى توفاه الله، هذا تنقول مكناسي إقامة ماشي أصلا، يعني ما تزادش في مكناس ولكنه لما أقام فيها أصبح مكناسيا. وهو كذلك الشافعي مذهبا، هو ماشي مالكي وليس حنبلي وليس حنفي، وإنما هو شافعي في الفقه، يعني يتبع الإمام الشافعي. وهو كذلك حزامي في القبيلة، القبيلة دياله ينتمي إلى ابن حزام. إذن هذا الإمام النووي هذا اسمه، كان يلقب بمحيي الدين، كان يلقبه محيي الدين نظرا لعلمه ولحكمته ولورعه وزهده وتواضعه، كما سيأتي معنا لقبه الناس بمحيي الدين، ولكنه كان يكره هذا اللقب كالشيء قبله، لأن غادي يجي معنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقب هذا هل يجوز أو لا يجوز في الأصل، فهو كان يكره هذا اللقب، وثبت عنه أنه قال لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين، لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين، اللي قال لك لي لقبني محيي الدين لا أجعله في حل، بمعنى غادي نكون خصمه يوم القيامة، علاش؟ لأنه كان لا يقبل هذا اللقب، كان لا يقبله أبدا، ولكن الناس نظرا لكما قلنا لعلمه وورعه وزهده كانوا يقولون له محيي الدين وهو لا يقبله، وإلا كنت يقبله فالأولى أن لا يقال له، لا سيما أنه وردت عنه هذه العبارة التي هي غليظة، قال لك لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين، وغادي يجي معنا إن شاء الله تعالى حكم اللقب. وكان يكنى أبا زكريا، الكنية دياله أبو زكريا، إذن اسمه يحيى بن شرف وكنيته أبو زكريا، مع أنه كان أعزبا ومات أعزبا، ما تزوج أبدا، لم يتزوج، ومع ذلك كان يكنى أبا زكريا. ومن هنا نفتحوا واحد القوس غير في الكنية، مع أنه ما تزوج كان تتكنى باش بأبي زكريا. شنو هي الكونية؟ الكونية هي ما صدر بأب أو بأم، ما صدر بأب أو بأم، هذه تنسميه في اللغة العربية الكونية. أما هذه الكنية اللي تنقوله إحنا كنيتك فلان، كنيتك الهلالي، ولا كنيتك غير كذا، هذه ليست كونية في اللغة العربية، هذه تتسمى لقب في اللغة العربية، تتسمى لقب. هذه اللي إحنا دابا عندنا في البطاقة الوطنية الاسم ديالك، ثم بعدها الكنية، الاسم العائلي اللي تتسمى كنية، هذاك الاسم العائلي لا يسمى كنية في اللغة العربية، وإنما يسمى لقبا في اللغة العربية. فالكنية هي التي صدرت بأب أو بأم، أبو فلان أو أم فلان، أبو فلان أم فلان، هذه هي الكنية في اللغة العربية. ولكن دخلت علينا احنا ديك الكنية، جات من طبيعة الحال من الاستعمار، معروف هذا، لأن الناس قديما ما كانش عندهم أبدا هذا الاسم العائلي، إنما كان عندهم أبو فلان أو لا ابن فلان. إلى رجعتي دابا البوادي غالبا تقول لك محمد ولد فلان، علاش؟ هكا كان معروف، إما أن ينسبونه إلى القبيلة ولا إلى أبيه ولا إلى ابنه، ولم تكن هناك الاسم العائلي، هذا جاء عن طريق طبيعة الحال الاستعمار من اللي كان، أو سميه الاستخراب في الحقيقة مش استعمار، لما دخل الفرنسيون ومشينا على طريقهم ولد دابا الاسم العائلي. إذن الكنية وكنية ما صدر بأبنا وبأمي، ولقب ما أشعر بمدحنا وبذمي، اللقب هو الذي يشعر بالمدح أو بالذمي. إذن هذه الكنية، هذه الكنية كانت عند العرب تكريم، إلا بغاو يكرموا شي واحد يريدون تكريمه يكنونه، تكنيوه، ما تيعيطولوش بالاسم ديالو، يا أبا فلان، هكا تيديروا، كان معروفا عندهم. وإذا أرادوا إهانته لقبوه بلقب ما، فهمنا هذيك، العرب إلا بغاو يكرموا شي واحد تيديروا له كونية جميلة، يا أبا فلان، ولا إلا كانت امرأة يا أم فلان. وإلا بغاو يهينوه يأتون له بلقب من الألقاب الشنيعة فيلقبونه بذلك. ولهذا يقول أحدهم: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. أكنيه حين أناديه لأكرمه، إلا بغيت نكرمه فإنني أجعل له كنية، ولا ألقبه والسوءة اللقب. علاش؟ لأن اللقب فيه ذم وفيه سوءة. إذن فالكنية هذه تكنى بها الإمام النووي مع أنه ليس له ابن، علاش؟ لأنها مشروعة، التكني مشروع، مشروع في الشرع، ما تنقول مشروع بمعنى أنه ثبت في الشرع، قد يكون سنة، قد يكون من باب الإذن الجواز، هذا الشرع، ما تنقول مشروع، إما أنه واجب، وإما أنه من السنة، وإما أنه مأذون فيه. الذي دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه، كنت يكني الأصحاب دياله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو هانئ في وفد، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له، أهل القبيلة دياله يقولون له: يا أبا الحكم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وله الحكم، فلما يكنونك بأبي الحكم؟ علاش؟ أن الحكم هو الله، إذن علاش تتدير كذا؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختصموا في شيء يأتون إلي فيرضون بما قضيت لهم، تيقبلوا بدك شيء اللي غادي يقضي لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا حسن. ثم قال له: هل لك من أبناء؟ قال: نعم، عندي شريح ومسلم. فقال له: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. فكناه بأبي شريح، ومن ديك الساعة بقاو تيقولوا له أبو شريح، ما بقاوش يقولوا أبو الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والحديث في السنن، إن جميع نسائك لهن كنية، كلهم عندهم كنية غيري، إلا أنا ما عنديش. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أكنيك بأم عبد الله، أكنيك بأم عبد الله. فكناها أم عبد الله، مع أنها ما عندهاش الأبناء كذلك، ما عندهاش الأبناء، فسمى فكناها بهذا. علي رضي الله عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، كناه بأبي تراب، وجده ذات يوم وهو غضبان، القصة طويلة، وهو نائم، فالتصق التراب بوجهه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب. ومن ثم بقوا تقولوا له أبو تراب. وأعجب، كانت أعجب الكونة عنده علي رضي الله عنه هي هذه الكونية، هذه مشي لأنها جميلة، ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه بذلك. فإذا التكنية هي مشروعة، التكنية هي مشروعة. فمن أراد أن يتكنى فإنه يتكنى بابنه الأكبر، هذا الأصل، بالابن الأكبر. وإن أراد أن يتكنى بغير ابنه الأكبر فله ذلك، لكن الأصل أن يكون باش بابنه الأكبر. الدليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث ديال أبو الحكم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك أبناء؟ قال: نعم، عندي، قال له عندي شريح وعندي مسلم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. من هنا أخذوا العلماء على أن الأصل في التكنية باش بالابن الأكبر، ويجوز بغيره، ولكن الأصل هو هذا. والأصل كذلك أن يتكنى الإنسان بابنه، ويجوز أن يتكنى بغير ابنه، أن يتكنى بشيء من الجمادات، كعلي رضي الله عنه كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. تراب ليس ابنا له، وإنما هو من الجمادات لأنه التصق بذاته. إذن هذا طرف من الكنية. والأهم من ذلك هو أنه يجوز أن يتكنى الشخص ولو لم يولد له، ولو لم يتزوج أصلا، ولو كان صغيرا يجوز أن نجعل له كنية. الدليل على هذا هو عائشة رضي الله عنها، هي لم تلد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، لأن أصلا لم تتزوج لا قبله ولا بعده، إنما تزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكناها بأم عبد الله. وكذلك الدليل عليه، هناك طفل الذي هو الأخ ديال أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان له أخ صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام كناه بأبي عمير، الحديث المعروف، فكان يقول له إذا رآه: يا أبا عمير ما فعل النغير، طائر صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، فكناه وهو طفل دون البلوغ. إذن فالتكنية مشروعة، والأصل في التكنية أن تكون بالابن الأكبر، أن تكون بالأبناء، يجوز التكنية بالجمادات، يجوز التكنية بالابن الأصغر، يجوز التكنية بالأنثى، شخص نقول له أبو زينب، أبو عائشة، ويجوز كذلك أن نكني من لم يولد له، شخص ليس له أبناء فنكنيه، ويجوز كذلك أن نكني الذي لم يتزوج أصلا أو أن يكون طفلا دون البلوغ فهو جائز. هذا طرف فقط في الكنية. لهذا كان يحيى النووي رحمه الله تعالى كنيته هي أبو زكريا، مع أنه لم يتزوج، فهو من العلماء العزاب. هذه كنيته. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 31 و700، سنة 31 و700، بمعنى 31 و600، 631 سنة 31 و600. وتوفي متى؟ سنة 76 و600، سنة 76 و600. متى ولد؟ ضروري نعقل، لأن فيه واحد الفائدة. ولد سنة 631، 631، ومتى توفي؟ 676، 676. كم بينهما؟ 631 و676 شحال؟ 35، 35، نعم، 34 سنة، 85، لا، هاب شوية، 631، وتوفي 676، 45 سنة، 631، هذه الولادة دياله، والوفاة 676، بمعنى شحال من سنة؟ 45 سنة. هذه 45 سنة غادي نحيدوا منها 19 سنة لم يدرس فيها، شحال غادي يبقى؟ تبقى 26. 26 هي التي درس فيها وألف فيها الكتب وصار إماما، بارك الله له في وقته وفي علمه وفي جهده وفي دعوته كما سيأتي معنا. إذن فعندك شيء علاش قلنا لا بد نعقلوا على سن الولادة وسن كذلك الوفاة. إذن هذا الإمام علمنا متى ولد ومتى توفي وعلمنا اسمه. هذه الحياة أبرز ما فيها، الحياة ديالو كاملة أبرز فيها أربعة ديال الأمور وهي اللي غنتحدثوا عليها. الحياة ديالو كاملة 45 سنة فيها أربعة ديال الأمور. الأمر الأول طلبه للعلم، طلبه للعلم. والأمر الثاني زهده وورعه وتواضعه. والأمر الثالث دعوته إلى الله واشتغاله بالدعوة تدريسا وتأليفا. والأمر الرابع العزوبية التي كان عليها، لأن ممكن واحد يتهمه بأنه يخالف السنة لأنه لم يتزوج. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أصوم وأفطر وإني أتزوج النساء وإني أصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن خصنا نعرفوا لماذا لم يتزوج، وش هذا يضر بدينه أم لا. إذن حياته 45 أبرز ما فيها أربعة ديال الأمور: طلبه للعلم واجتهاده فيه، ثم بعد ذلك زهده وورعه والتواضع، ثم بعد ذلك دعوته إلى الله تدريسا وتأليفا، ثم بعد ذلك العزوبية التي كان عليها. أولا طلبه للعلم. إمام النووي رحمه الله تعالى كان ممن يضرب به المثل في طلب العلم وفي إكبابه على العلم في الليل والنهار، وأنه لا ينام إلا عند الضرورة. وهذا اللي خلاه بأنه أنتج علما غزيرا كما سيأتي معنا في المؤلفات دياله. والذي يبرز هذا هو ما ذكره عنه تلميذه، تلميذ دياله اللي هو ابن العطار وهو من أشهر تلاميذه وأبرزهم. قال للشيخ، يعني يحيى بن شرف النووي رحمه الله، قال للشيخ أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، كان يقرأ كل يوم 12 درسا، كل نهار عنده 12 درس. وهذا 12 درس ماشي يعني درس خفيف، هي في الكتب الطويلة، منها شرح الإمام مسلم، منها كتاب المهذب في الفقه الشافعي، منها كتاب في اللغة اللي هو إصلاح المنطق وغيرها، يعني كتب كبيرة جدا. ومع ذلك 12 درس في اليوم. احنا راه كنا ندوزو غير 3 دروس وسجينا بزاف، يا الله ياك الله نتقدوا معها. درى 12 درس يوميا. قال ويكتب ما يجمعه من فوائد ومن تلقيح وتهذيب، يعني في ذلك الدروس يبدأ يكتب إذا كان شيء تعليق من شيخه أو إذا كان هناك تهذيب أو إصلاح أو فائدة، يكتب هذا كله في كراسة. إذن 12 درس هذا يدل على اجتهاده. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى حفظت كتاب التنبيه، هذا كتاب التنبيه طبع 300 صفحة، مطبوع في 300 صفحة. قالك حافظت كتاب التنبيه في 4 أشهر ونصف، 4 شهور ونص هو حفظ هذا الكتاب اللي هو في 300 صفحة، يعني اجتهاد وانكب على العلم ليدرك أقرانه، لأنه هو كما سيأتي معنا لم يبدأ إلا في 19 من عمره. إذن فكان مجتهدا في العلم. كيف هو تأهل لدراسة العلم؟ يقول الشيخ ياسين المراكشي رحمه الله تعالى أحد علماء المغرب، قال مررت بالشيخ والصبيان، ما زال ذلك الساعة صغير، هو يحيى النووي ما زال صغير، قال مررت به والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن على تلك الحال. قالك مر به والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم وتيبكي ويقرأ القرآن على تلك الحال، مشتغل بقراءة القرآن لأنه يبغى يحفظ. وجعله والده في دكان فجعل يشتغل عن البيع والشراء بحفظ القرآن. دل واحد الدكان باش يبيع ويشري، ولكن مع ذلك ما تيبيعش وتيشري، خدام غير تيحفظ في كتاب الله، فيشتغل عن البيع والشراء بحفظ القرآن الكريم. قالك فلما رأيته هكذا أخذته إلى معلمه ووصيته به وقلت له إن هذا سيكون إمام زمانه في العلم والزهد. قال له هذا غادي يكون إلى كبر إن شاء الله تعالى غادي يكون الإمام دياله في العلم وفي الزهد. فقال له المحفظ أمنجم أنت؟ قال لا، ولكن انطقني الله. قال له أنا ماشي منجم، ولكن هذا كلام ظهر لي وبدا لي فقلته لك. فعلا اعتنى به في حفظ القرآن وبقى يحفظ، إلى أن انتقل به والده إلى دمشق وعمره 19 سنة. انتقل به لدمشق وفي العمر دياله شحال؟ 19 سنة. فحين هذا دخل إلى سكن المدرسة الرواحية، واحد المدرسة كان فيها العلم، فسكن فيها ولازم شيخها يدرس عنه. يعني ما بدأ العلم حتى 19 سنة، عاد بدأت يقرأ هو العلوم الشرعية، بدأ يعرف شنو هو النحو، بدأ يعرف شنو هو الفقه، وبدأ يعرف شنو هو أصول الفقه، عاد بدأ 19 سنة. فلهذا الإنسان لا يستكبر سنه، ما يقولش أنا كبير وراء العلم تيكون في الصغار، لا، ممكن أن يفتح الله عليك، غير تكون نية حسنة وتكون واحد الهمة ولا تدري. الفضيل بن عياض كان من قطاع الطرق، الفضيل بن عياض كان من قطاع، يعني تيسرق في الطريق، في ملقى شي واحد هذا شي حاجة تيقفله فيأخذ من عنده، ولو كان في زماننا راه تيسرق التليفونات وقس على ذلك. ولكن مع ذلك فتح الله عليه مع كبر سنه، مع ظلمه وجوره وذنبه، فتح الله عليه فصار إماما من أئمة الدنيا. وكان يقال بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء في الوعظ. إذا الإنسان ما يكبرش رأسه، توكل على الله ولا تدري متى يفتح الله عليك، ودائما دير القلم والستيلو، لا تدري الفائدة التي ستحصلها متى تنفعك، ما تعرف. يحكى بأنه الله تعالى أعلم بأن سيبويه هذا معروف الإمام في النحو، وألف في النحو وفاق شيخه وأقرانه، لأن الشيخ دياله هو الخليل بن أحمد الفرهودي أو الفراهيدي، ومع ذلك هو التلميذ دياله وتغلب عليه. يعني الآن مشهور أكثر في النحو شكون؟ سيبويه. والخليل ليس مشهورا في النحو. هذا سيبويه يقال بأنه رؤية في المنام فسئل ماذا فعل الله بك؟ الآن أنت مشيت إلى الله بعد وفاته، فماذا فعل الله بك؟ هل أثابك أو عذبك؟ ماذا؟ قال غفر الله لي بكلمتين واحدة. وراء ألف في النحو، والنحو من طبيعة الحال لا يمكن أن نفهم كلام الله ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا به. قال غفر الله لي بكلمة واحدة، وهي أنني قلت الضمائر أعرف المعارف بعد اسم الجلالة. الضمير اللي هو نحن وأنت هو هي، هذا الضمير في اللغة العربية، أعرف المعارف، ولكن هو زاد لهم قال لهم بعد اسم الجلالة، اسم الله سبحانه وتعالى الذي هو الله، الله هو أعرف المعارف. إذن هو قال لك هذه الكلمة، هذه لما رؤية في المنام والله تعالى أعلم قال بهذه الكلمة غفر الله لي. فالإنسان لا يدري، واحد الفائدة ممكن أن تكتبها فتنفعك في الدنيا أو لا ينتفع بها غيرك فيكون لك أجره. فلهذا الإنسان دائما يستيل ورقة في الدروس وكذا ويكتب، واللي قدر يحفظ شي حاجة يحفظها، لا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا. إذن فالإمام النووي رحمه الله تعالى في سنة 19 عاد بدأ طلب العلم، وبدأ حينئذ بالحفظ في العلم، وكان يحضر 12 درسا في كل يوم، 12 درسا في كل يوم. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في اجتهاده وفي حفظه وإكبابه على العلم وإقباله، حتى أصبح الإمام النووي حجة في المذهب الشافعي. حجة في المذهب الشافعي، يعني هو الإمام النووي متأخر، رحنا قلنا بأنه توفي سنة 676 راه من المتأخرين، ومع ذلك أصبح حجة في المذهب الشافعي. التي اختلفوا الشافعية بينتهم، إذا قال الإمام النووي قولا تيرجح قول الإمام إذا قال الإمام النووي قولا يرجحون قول الإمام النووي. علاش يقولون هذا؟ له علم متمكن، إلى قال واحد الكلمة فله حجتها وله دليلها. وإذا قال الشافعية قال الشيخان أو رجح الشيخان، أش يقصد بهم؟ ماشي البخاري ومسلم، وإنما يقصدون بهم الإمام النووي، هذا واحد من الشيخين. أصبح عند الإمام الشافعي يملق لك الشيخان، فالمقصود واحد منهم هو الإمام النووي، مع أنه طلب العلم متأخرا رحمة الله عليه. إذن هذا الأول من حياته طلبه للعلم. الأمر الثاني رحمه الله تعالى هو زهده وورعه وتواضعه في الحياة. كان من الزهاد العباد، وكان أيضا من أهل الورع، وكان من المتواضعين. وهذا من طبيعة الحال الصفات قل من تجتمع فيه. الزهد، ما هو الزهد؟ الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. كاين واحد الأمور في الدنيا ما غاديش تنفعك، يعني لن تأخذ عنها ثوابا، هذيك التي يقول لها أرباب النفوس وأرباب التربية فضل الكلام وفضل الطعام وفضل مجالسة الأنام. ثلاثة الحوايج، فضل الطعام يعني كاين واحد الحاجة زائدة في الطعام ما غاديش تنفعك، ما ينفعك أن تقيم به الصلب لأن تعبد الله سبحانه وتعالى، هذا ستأخذ عليه أجران إذا كنت عندك هذه النية، يعني تتكل بنية أنك تتقوى على طاعة الله وعبادة الله تأخذ الأجر على طعامك. ما يفضل على ما يقوي بدنك، هذا لن ينفعك، بمعنى لن تأخذ عنه أجرا ولن تأخذ عنه وزرا، لن ينفعك يوم القيامة. فضول الطعام وفضول الكلام، يعني الكلام الزائد. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث الصحيح أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو ليصمت، بمعنى الباقي إما ستقع في الذنب